بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الجمع بين رواية 27 ورواية 25 درجة المذكورة في الحديث؟ نعم، اختلف أهل العلم فيها على كم أقوال؟ 13 قولا. نعم، ارتضى الكثير من أهل العلم كم أقوال؟ 3 أقوال. القول الأول أن القليل يدخل تحت الكثير ولا منافاة. الجواب الثاني أن الله أعلمه في بداية الأمر بالخمسة والعشرين ثم بالسبعة والعشرين. في جواب ثالث يا علي؟ أحسنت يا علي، لله درك. أن هذا يختلف باختلاف أحوال المصلين. أحسنتم. طيب، مسألة: ما حكم صلاة الجماعة؟ الجواب: تقدم معنا أنه لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية صلاة الجماعة، هذا إجماع أول. إجماع ثاني: لا خلاف أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبعة وعشرين درجة أو بخمسة وعشرين درجة. أما في مسألتنا فإنهم اختلفوا في وجوبها. أما ما يتعلق بأفضلية تأديتها فهذا بالاتفاق، لكن الخلاف في وجوب صلاة الجماعة في المسجد. والمراد بنقاش مثل هذه المسألة في حق الرجل، وأما المرأة فبالإجماع أنه لا يجب عليها، وهذا إجماع ثالث. واضح؟ ثم إجماع رابع: ما هو الأفضل في صلاة المرأة، في بيتها أم في المسجد؟ في بيتها. أربعة إجماعات. هذا واضح؟ من يعيدها؟ ولله دره. طيب، نعم يا حمزة. الإجماع الأول أنه لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية صلاة الجماعة. الإجماع الثاني: الأفضل في صلاة الجماعة تأديتها في المسجد. يعني حتى الذين قالوا صلاة الجماعة لا تجب قالوا الأفضل أن تؤدى في المسجد، ما قالوا لا تشرع أو غير جائز أو أن الأفضل أن تؤدى في البيت. نعم، الإجماع الثالث أن الفضل المذكور في صلاة الجماعة هو خاص بالرجل إلا في حالة واحدة تشترك المرأة ويرجى لها الفضل، فيما إذا لم تتقصد الخروج لصلاة الجماعة من أجل تنال هذا الأجر، وإنما وافق صلاة الجماعة وهي في المسجد فصلت مع الناس جماعة، فهنا يرجى أن تنال مثل هذا الفضل. أما أن تخرج تقول أريد أن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها، هذه خالفت الأدلة. نعم، بقي إجماع رابع أنه لا يجب على المرأة تأدية صلاة الجماعة في المسجد. نعم، الأفضل صلاتها في بيتها، وأيضا إجماع أن صلاة الجماعة لا تجب عليها. والمراد بالرجل البالغ العاقل القادر المقيم يسمع النداء. فإذا رأيت نقاش مثل هذه المسألة وغيرها من فرائض الدين على الرجال أو النساء، فالمراد به من كان بالغا عاقلا مثلا في صلاة الجماعة. المراد به النقاش فيما يتعلق بالوجوب على الرجل البالغ العاقل القادر المقيم يسمع النداء. هذا واضح؟ فقولنا على الرجل أخرج المرأة ويشرع لها أن تصلي في المسجد، لكن نحن من حيث الوجوب. وقولنا البالغ أخرج الصبي، رفع القلم عن ثلاثة. وقولنا العاقل أخرج المجنون، وقولنا القادر أخرج المريض، ليس على المريض حرج فيشرع أن يصلي في بيته، وقولنا الحاضر أخرج المسافر، لا تجب عليه صلاة الجماعة على الصحيح، لا تجب عليه الجمعة بالإجماع المسافر، ومن باب أولى صلاة الجماعة إلا على قول لبعض أهل العلم. فالمسألة مختلف فيها، هل تجب على من كان مسافرا نازلا صلاة الجماعة؟ الصحيح كما سنبين في المسائل أنها لا تجب عليه. وقولنا يسمع النداء أخرج من لا يسمع النداء، هل على إطلاقه؟ الجواب من كان بعيدا بعدا لا يسمع النداء ولا يستطيع أن يخرج ولو ذهب لشق عليه، بعيد جدا وربما احتاج إلى سيارة في هذا الزمان. أما السماع فقد يسمع من خلال المكبرات لكن يكون بعيدا، فهنا لا تجب عليه. هل يجب عليه أن يركب السيارة أو يخرج إذا كانت المسافة بعيدة ويشق عليه الذهاب؟ لا تجب عليه. لكن قولنا يسمع النداء هذا فيما كان على الزمن الماضي، قال تسمع النداء فأجب، سيأتي معنا نقاش هذه المسألة. أردنا فقط الآن ما يتعلق بأن الوجوب، ونقاش مثل هذه المسألة تتعلق بالرجل، وسيأتي معنا مزيد تفصيل لبعض المسائل والتفريعات إن شاء الله. فإذن وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة وأصل المسألة التي قلنا ما حكم صلاة الجماعة على الرجال، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على 4 أقوال. القول الأول أنها فرض عين وهي شرط لصحة الصلاة، وقال بهذا الظاهرية ومنهم ابن حزم، وهو قول لبعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وأيضا قالوا إذا كانت صلاة الجماعة قد أمر المقاتل ومن كان في الثغور في الجهاد في سبيل الله أن يؤدي الصلاة مع الجماعة، والله أمر بتأديتها جماعة، هذا يدل على التشديد في وجوب وفرضية صلاة الجماعة. فعند الظاهرية صلاة الجماعة فرض عين، يعني على كل رجل بالغ عاقل قادر مقيم يسمع النداء. وأما إن صلى بغير عذر في بيته ولم يحضر الجماعة فالصلاة عندهم باطلة، فهم يعدون صلاة الجماعة من شروط الصلاة إلا إن كان معذورا بعذر شرعي. وأيضا استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالمحافظة على الصلاة في جماعة، وحملوا أيضا الأدلة التي فيها فضل صلاة الجماعة أنه ليس لمجرد الفضل بل هي تدل على الوجوب، وأيضا كون المنافقين من أبرز علاماتهم عدم حضور صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي أتوهما إلى المسجد وصلوها جماعة. أيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، رواه الحاكم في مستدركه برقم 246. وما حال هذا الحديث؟ نعم يا عبد الرحمن، وهذا الحديث ضعيف في إسناده سليمان ابن داود اليمامي، أجمعوا على ضعفه، قال البخاري منكر الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم شيخ ضعيف الحديث منكر الحديث لا أعلم له حديثا صحيحا. وقد جاء الحديث من طرق أخرى. الطريقة الأولى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الدارقطني في سننه برقم 1537، وفيه علتان. العلة الأولى عبد الله بن بكير الغنوي، قال الإمام الذهبي حديثه منكر وقبيله بعضهم، هكذا قال، لكن الصحيح أنه حديثه هذا منكر. العلة الثانية محمد بن سكين الكوفي، قال البخاري في إسناد حديثه نظر، وقال أبو حاتم مجهول وخبره منكر. الطريقة الثانية عن ابن عباس عند الربيع ابن حبيب في مسنده برقم 256، وفيه مسلم ابن أبي كريمة التميمي، قال ابن حجر لا أعتمد عليه، يعني لأجل التشيع، وذكره بعضهم في عداد المجهولين كالذهب وأبو حاتم. هذا من كلامي، أما حافظ ابن حجر قال لا أعتمد عليه، يعني لأجل التشيع. الطريقة الثالثة عن عائشة، رواه ابن حبان في كتابه المجروحين، وفيه عمر ابن راشد الجاري، قال الدارقطني رحمه الله ضعيف لم يكن مرضيا، يتهم بوضع الحديث متروك. وقال ابن حبان لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، فكيف الرواية عنه؟ فهذه الطرق كما ترى لا يرتقي فيها الحديث إلى الصحة، فكلها واهية وكلها شديدة الضعف. وقد جاء موقوفا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، رواه ابن أبي شيبة، وفيه سعيد ابن حيان التيمي، لم أجد له توثيقا، وأورده ابن حبان والعجلي في ثقاتهما وهما متساهلان في التوثيق. هذا شيء تعلمون، فتعمدنا ذكر مثل هذا الحديث بطرقه للأهمية، فهذا عمدة الظاهرية في وجوب صلاة الجماعة وشرطية تأديتها في المسجد. فإذا أثر علي هذا أيضا ضعيف الموقوف عنه، وهو يضاف إلى الطرق الضعيفة التي تقدمت، وكلها لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وقد أورد هذه الطرق ابن الجوزي في كتابه العلل الأول صفحة 412. هذا الكتاب اسمه العلل المتناهية. في ماذا؟ في ماذا علل المتناهية؟ هذا من كتب العلل لأبي الفرج بن الجوزي. فما معنى العلل المتناهية في إيش؟ أحسنت، في الأحاديث إيش؟ أحسنت، في الأحاديث الواهية، أي التي لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات ولا يعتبر بها، فهي إلى الوضع أقرب. أوردها ابن الجوزي في كتابه هذا. وأيضا مما استدل به الظاهرية على وجوب صلاة الجماعة وأنها شرط في تأديتها بالمسجد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. في نفس الحديث قالوا وما العذر لابن عباس؟ قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض. وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 551، ورواه غيره وفي إسناده اختلاف، قد وقع خلاف في إسناده بين أهل العلم، فمنهم من يصحح هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرجح الوقف وهو الصحيح. فالحديث الراجح فيه الوقف، وقد أعل الحفاظ المرفوع، وقد ضعف المرفوع أيضا العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الأول صفحة 334. وجه الشاهد من الأدلة الأولى: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهم حملوا مثل هذه الأحاديث على البطلان، إلا أن يخرج إلى المسجد ويصلي في المسجد. وقد تقدمت تلك الألفاظ أنها ضعيفة، وهذا أيضا مما استدلوا به: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قالوا فهذا يدل على بطلان صلاته في بيته من غير عذر. وقد أجيب أن الحديث ضعيف المرفوع، بقي هو من قول ابن عباس، فعلى فرض صحته هذا الأثر مرفوعا وموقوفا. قد أجاب بعض العلماء بأن هذا لا يدل على البطلان، وإنما هو محمول على الكمال. ممن أجاب بهذا الإمام ابن عبد البر، ننقل لكم كلامه. قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد 11 صفحة 578: وهذا عندنا محمول على الكمال في الفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مستكمل الإيمان. انتهى. يعني لهذا نظائر ولا يدل على النفي المطلق. فقوله لا دين لمن لا أمانة له، فمن لم يكن أمينا هل يدل هذا على كفره وأنه لا دين عنده وأن دينه مسلوب؟ الجواب لا، وإنما هذا يعد نقصا في إيمانه. وأيضا قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يدل على سلب الإيمان عنه، وإنما يدل على نقصانه. وهذا ما ذكره الإمام ابن عبد البر. وهناك نظائر أيضا في هذا الباب، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث عائشة: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأيضا من نظائره ماذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأيضا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النور أولى به، لا يدخل الجنة قاطع رحم. الأمثلة على هذا كثيرة. من هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب، في باب المواقيت: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فهل يعني بطلان الصلاة، بطلان صلاة من صلى بعد الفجر وتنفل؟ الجواب على الصحيح أنها صحيحة، لكنه يأثم بسبب المخالفة على قول الجمهور إن تنفل نوافل مطلقة، فلا يدل على أن الصلاة باطلة. فإذا انتهينا من قول الظاهرية وما أجاب أهل العلم على أدلتهم، وقولهم غير صحيح. فإن ما استدلوا به من أحاديث ضعيفة لا تثبت. ثم بقيت الأحاديث العامة التي فيها الأمر بالمحافظة على الصلاة، لا تدل على أنها مشروطة في جماعة، وإنما تدل على الوجوب وإثم من تخلف لغير عذر. أما أن يقال أن الصلاة باطلة فهذا غير صحيح، والأحاديث التي استدل بها الظاهرية كما سمعت ضعيفة لا تثبت، التي فيها أن الصلاة باطلة وعلى فرض صحتها مع أنها ضعيفة، فقد أجيب بأن هذا من باب نفي الكمال والفضل لا على البطلان، هذا واضح. طيب، القول الثاني: صلاة الجماعة واجبة عينيا وليست شرطا في صحة الصلاة، بل الصلاة صحيحة مع الإثم عن التخلف بغير عذر. الفرق بين القول الثاني والقول الأول ما هو؟ أن القول الأول الذي هو قول الظاهرية يقولون صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأما القول بأنها واجبة عينيا فهم يتفقون مع القول الثاني، لكن القول الثاني يقولون الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا واضح الفرق بين القولين. وقال بهذا القول الحنابلة، وهو مروي عن الحسن وعطاء والأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض، القول بوجوب صلاة الجماعة وأنها ليست شرط في صحة الصلاة، وأن من تخلف عنها فإن صلاته صحيحة مع الإثم بغير عذر. قال بهذا الحنابلة، وقبل ذلك قال به إسحاق وابن خزيمة، وهو مروي عن الحسن وعطاء والأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض، ورجحه ابن المنذر في الأوسط. بماذا استدل أصحاب هذا القول؟ الجواب: استدلوا بأحاديث الباب، حديث أبي هريرة الذي استدلوا به الذي في الباب لم نقرأه، إن شاء الله نقرأه، الذي هو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قالوا: فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأيضا ما جاء من أحاديث في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد أو الفذ، قالوا هي محمولة على الوجوب. قالوا: وأيضا مما يدل على الوجوب، استدلوا بما جاء أيضا عن ابن مسعود في صحيح مسلم برقم 654 أنه قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المسجد جماعة، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا مما يدل على وجوبها، فالتخلف عنها من صفات المنافقين لغير عذر. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. استقر عند الصحابة وجوب صلاة الجماعة وأن التخلف عنها من صفات المنافقين، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وأيضا مما استدل به أصحاب القول الثاني قول الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أن صلاة الجماعة قد أوجبت على المجاهدين في سبيل الله مع أنهم في موطن ملاقات العدو، ومع هذا أمروا بالاجتماع وتأدية الصلاة في جماعة. القول الثالث أنها فرض كفاية. معنى فرض كفاية إذا قام بها بعض الناس سقط الوجوب عن الآخرين. وأما إن تركوا الصلاة في جماعة جميعا فإنهم يأثمون. هذا معنى قولهم فرض كفاية. ففرض العين تجب على الجميع، وفرض الكفاية إن قام بهذا الواجب بعض الناس سقط الوجوب عن الآخرين. هكذا معنى قولهم. فصلاة الجماعة عند أصحاب هذا القول مثل صلاة الجنازة ومثل صلاة العيدين على قول من قال بأنها فرض كفاية، وأيضا صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة، قالوا كل هذا من فرض الكفاية. فإذا هذا القول الثالث يعزى للجمهور أنها فرض كفاية، وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية والحنفية. يعني أصحاب المذاهب الأربعة لم يتفقوا، فبعضهم يرى الوجوب عينيا وبعضهم يرى أن الوجوب كفائيا. فلهذا قلنا في القول الثالث قال به الشافعية، الشافعية يرون أنه فرض كفاية، وبعض المالكية، لأن بعض المالكية خالفوا المذهب، وأيضا بعض الحنفية، وأيضا بعض الحنابلة يرون هذا القول. فأصحاب المذاهب لم يتفقوا، واستدلوا على هذا بما سنبينه غدا إن شاء الله. فإن شاء الله غدا نبين أدلة القول الثالث ثم القول الرابع والقول الراجح في هذه المسألة بأدلته. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.